الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم. سائل يسأل عن حكم إنشاد بعض الأغاني. الجواب: إذا كان هذا الإنشاد مصحوبا ببعض الآلات الموسيقية فحكمه حكم الأغاني سواء بسواء، لا يجوز. وإذا كان غير مصحوب بشيء من الآلات الموسيقية فإنه إذا كانت هذه الكلمات التي ينشدها، يعني كلمات هذه الأغنية، إذا كانت تلك الكلمات كلمات يعني فيها شيء من الفواحش أو البذاءة أو القذارة اللسانية، فالواجب عليه تركها، لأن المؤمن ليس بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش البذيء. وإن كانت غير مصحوبة بشيء من ذلك فأنا أرى أن الإنسان كذلك يتركها سدا لذريعة اشتياق قلبه إلى سماعها من صاحبها. فإن من الناس من يردد مثل هذه الكلمات التي ليس فيها فحش وبدون آلات موسيقية، لكن مع كثرة الترديد قد لا تقتنع روحه بسماعها من نفسه، فتشتاق نفسه إلى سماعها من مصدرها، فحينئذ تكون وسيلة إلى الوقوع في الحرام. فسدا لذريعة ذلك نقول: لا يجوز مثل هذا، والله أعلم.